بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلا زال الحديث في باب الإجماع، وإن كان ما يتعلق بالإجماع قد انتهى، لكن الناظم ختم باب هذين البيتين ومتعلق هذين البيتين قول الصحابي هل هو حجة أم لا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وعرفنا الإجماع أنه اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث، حينئذ الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، على أمر ديني. وأنبه لأن قول الأصوليين اتفاق أنه لا بد أن يكون الكل قد حصل منهم الاتفاق بالصورة التي ذكرناها، إما بالقول فقط أو بالفعل فقط، أو بقول بعض وفعل بعض، أو بقول بعض وسكوت الآخرين. فإذا حصل الاتفاق من الأكثرين حينئذ لا يعد إجماع، لا يعد إجماع. وإن اصطلح بعضهم كالطبري يذكر الخلاف ويطلق الإجماع على قول الجمهور، هذا اصطلاح خاص ليس باصطلاح عام للأصوليين، فيذكر الخلاف أنه قال كذا، والأكثر أكثر المفسرين قالوا كذا، ثم يرجح الأكثر يقول للإجماع، للإجماع. ما هو الإجماع؟ هو قول الأكثرين، هو قول الأكثرين. فلو خالف واحد أثر في الإجماع، فمن باب أولى أنه لو خالف أكثر من واحد. ثم مسألتان أنا تركتهما عمدا ولكن كثر السؤال عنها، وهي الفرق بين إمكان الإجماع والعلم بالإجماع. مسألتان: إمكان الإجماع والعلم بالإجماع، هما مسألتان كل منهما مباينة للأخرى. فإذا ثبت أن الإجماع حجة ودلت الأدلة على ذلك، حينئذ هل يتصور أن يأتي الدليل بما يشرع ثم لا يتصور لا عقلا ولا واقعا أن يكون موجودا؟ لا شك أنه ممتنع. حينئذ إذا ثبت حجية الإجماع بالدليل كتاب السنة وقول جماهير أهل العلم، حينئذ لابد أن يكون واقعا، لابد أن يكون واقعا. إذن إمكان الإجماع نقول جائز عقلا بلا خلاف، في العقل جائز أن تتفق الأمة كلها على قول أو على فعله، العقل لا يمنع ذلك. والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وإمكانه فيها، ضروريات من الدين كإيجاب الصلاة خمس، هذا متفق عليه وهو محل إجماع، محل إجماع. كذلك حرمة الربا، حرمة الزنا، وجوب الحج إلى آخره، كل هذا محل إجماع بين أهل العلم، يسمى بالضروريات من الدين. ولذلك بعض فقهاء حتى من المعاصرين حصر الإجماع في هذا النوع، مراد الأصوليين به هذا النوع، لكن ليس الأمر كذلك، بل مرادهم هذا النوع ولا خلاف فيه، وما هو أوسع من هذا النوع. ولذلك يحكى الإجماع في غير هذه المسائل التي يعنون لها بالضروريات من الدين. إذن جائز عقلا بلا خلاف، وما هو ضروري من الدين هذا لا خلاف في تصوره وإمكانه فيها. أما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الأحكام فاختلف في إمكانه على مذهبين، هل يمكن أن يكون ثم اتفاق بين المجتهدين على ما عدا الضروري من الدين؟ هذا فيه مذهبان، الأول الإمكان وهو مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، وهذا يدل عليه الدليل الشرعي، يعني ثم تلازم بين الأمرين، لا يمكن أن يدل الدليل الشرعي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين حينئذ ولا يوجد سبيل المؤمنين، هل يتصور هذا؟ قل لا يتصور ذلك. إذن الدليل الشرعي ما دام أنه دل على حجية الإجماع حينئذ لزم منه إمكان الوقوع، إمكان الوقوع، فسيقع يقع نعم، لكن أين يقع في أي عصر؟ هذا الذي يمكن أن يكون له نقاش. ممكن وهو مذهب الجمهور ودليله مشاهدة الوقوع كالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، هذا محل وفاق قد وقع وحصل، وكذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه، النص ورد في اللحم ولكن الشحم هذا لم ينص عليه في القرآن، وهو محل إجماع. والأحسن من الاستدلال ببعض الإجماعات الواقعة نستدل بما ذكرناه، وهو أن الأدلة دلت على حجية الإجماع، حينئذ لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء يدل على أنه حجة وأن مخالفه يعاقب وقد ترك واجبا، ثم أين هذا الإجماع؟ هذا في الخيال، لا وجود له في الواقع، نقول هذا بعيد عن الشرع البتة. القول الثاني أنه غير ممكن لانتشار أهل الإجماع في الأرض، ويمتنع نقل الحكم إليهم عادة، فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع. يعني نظروا إلى انتشار العلماء والفقهاء والمجتهدين في الأرض، وحينئذ يمتنع الحكم بأنهم قد وافقوا أو أنهم اختلفوا، يعني نظر إلى شيء واقعي، وهذا يمكن أن يسلم به فيما عدا القرون المفضلة على أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو على ما عدا الصحابة كما هو اختيار شيخ الإسلام في قول الآخر. إذن هل يمكن أن يوجد إجماع؟ تقول نعم قطعا، لابد أن يوجد إجماع، العلم به وطريق العلم به هذه مسألة أخرى. اختلف القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه في إمكان العلم به والاطلاع عليه، فالجمهور على أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع العصور. جماهير الأصوليين على أنه يمكن أن يوجد الإجماع ويعلم ويطلع عليه ويوقف عليه في أي عصر من العصور إلى قيام الساعة، وهذا فيه نظر، وهو حجة من منع إمكان وقوع الإجماع لانتشار الناس في الأرض. من الذي يمر على ذا وذاك ويعرف أنه قد وافق أو أنه قد خالف؟ العلم بوجود العلماء أنفسهم هذا فيه نوع عسر، وعليه يحمل كلام الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ليس مطلقا إجماع الصحابة والتابعين وغيرهم، لا، ليس مراده هذا. مراده مع انتشار العلماء واتساع بقعة الأرض حينئذ يمتنع أن يعلم الإجماع، ولو أمكن العلم به وتقرير ذلك لا ينازع. يعني لو أمكن الآن أن يجرد العلماء إلى آخره بالوسائل الحديثة ويصل إلى كل العلماء وصار اتفاق منهم على قول ما، هل نقول إجماع؟ نقول نعم إجماع. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد الإجماع في كل عصر من العصور، والأدلة الدالة على ذلك ليست مقيدة بعصر دون عصر، وإنما هي مطلقة إلى قيام الساعة. ثم العلم به إن انتفى معه انتشار أهل العلم وعدم الإمكان الوصول إليهم، إذا انتفى ذلك حينئذ نقول قد وقفنا على الإجماع وهو الاتفاق الذي ذكر سابقا. إذن يمكن العلم به مطلقا في كل عصر من العصور، وهو قول جماهير الأصولية، لكن تحقيقه بالفعل هذا فيه عسر. وقيل يمكن العلم به في زمن الصحابة، وقيل في القرون الثلاثة الأولى، وهما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قول في آخر الواسطية على أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة، وقيده بعضهم قبل الفتنة. وثم قول آخر وهو أن الإجماع الذي يمكن ضبطه وحصر أهل العلم فيه هو القرون المفضلة الثلاثة الأول، وهذا محتمل وهذا محتمل، إلا أن القول الأول أقرب، الله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج. هذا قول الصحابي هل هو دليل يحتج به أو لا؟ عد بعض الأصوليين من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية قول الصحابي، أما سبق مع أدلة أربعة هذه متفق عليها: كتاب والسنة والإجماع والقياس. زاد بعضهم الاستصحاب وهو مختلف فيه، زاد بعضهم مذهب الصحابي قول الصحابي، إن قلت بأنه حجة حينئذ تضعه خامسا مع الأربعة، فتقول قول الصحابي تثبت به الأحكام كما تثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، إن قلنا بأنه حجة لزم منه إثبات الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم ونحو ذلك بقول الصحابي، فتقول هذا حلال. لماذا؟ لأنه قال به ابن عمر، هذا المراد. هذا واجب. لماذا؟ لأنه أفتى به ابن عباس، ليس عندك دليل إلا كون ابن عباس أفتى به، كما تقول قال الله تعالى هذا حرام لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، لإجماع الأمة، لقياس كذا، فتقول هذا الأمر واجب لأن ابن عباس أفتى به ونحو ذلك. فالمسألة يعني ينبني عليها أحكام شرعية وعدم ذلك. صحابي معلوم من هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في القول الأصح. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. لكن ما هو قول الصحابي الذي وقع فيه نزاع بين الأصوليين؟ لأن قول الصحابي يحتمل أنه لا يقال من جهة الرأي، حينئذ يعطى حكم الرفع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، وهو يحتج به كما يحتج بالمرفوع الحقيقي. كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا قال الصحابي كذا، فنقول هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإن لم نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يأتي الصحابي ويروي كلاما أو يقول كلاما لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، كقول ابن مسعود صحيح مسلم يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام إلى آخره. هل يمكن ابن مسعود يقول هذا بالرأي؟ هذا إخبار عن أي شيء؟ عن يوم القيامة وما يحدث فيها. إذن هذا القول لا يمكن، محال أن يكون من قبل ابن مسعود الذي ادعينا أنه يوحى إليه، وهذا باطل. حينئذ نقول هذا منسوب في اللفظ إلى ابن مسعود، إلا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما فنثبته معتقدا. هذا متى؟ إذا قاله الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي. اشترط أهل العلم ألا يعرف هذا الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، لأن الرواية عن بني إسرائيل فيها كلام لأهل العلم. إن أخذ الصحابي وروى عن بني إسرائيل حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدق ولا تكفر، على تفصيل في هذه المسألة. حينئذ إذا لم يأخذ الصحابي عن بني إسرائيل حكمنا على قوله فيما لا مجال للرأي فيه بأن حكم الرفع ثابت له، وأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. هذا المسألة الأولى. ثانيا، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم، كما سبق الإشارة إلى أنه لا حجة لبعضهم على بعض، لا إذا وقع خلاف بين أبي بكر وعمر أو بكر وعمر بن عباس بن عمر إلى آخره، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول اختلفت الأقوال، لكل واحد من هؤلاء دليل وحظ من الكتاب والسنة، حينئذ نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرجع إلى دلالة الكتاب والسنة ونطرح النظر في هذه الأقوال إلا من جهة الفهم فقط. يعني إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث البتة، فهو إجماع على أن المسألة فيها قولان، وهذا إجماع آخر بطريقة أخرى، وعليه جماهير أصولية أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين، مثلا التحريم والكراهة، لا يحل لأحد أن يأتي يقول هذا مباح. لماذا؟ لأنه يكون خرقا للإجماع، لأنك لو جوزت أن ثم قولا ثالثا في المسألة، حينئذ ادعيت بأن ذاك العصر قد خلع عن قول الحق في تلك المسألة، وهذا باطل. فلما يلزم هذه المسألة من البطلان ونسبة عدم القول بالحق في ذاك العصر، وهو خير الناس قرني كما جاء في الحديث خيركم قرني، حينئذ نقول هذا اللازم يدل على بطلان المسألة من أصلها، فنجعل خلاف الصحابة في المسألة على قولين أنه إجماع، فلا يزاد قول ثالث البتة. واضح هذا؟ إذن إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد واحدا منهم، لا يجوز أن يقلد واحدا منهم، بل المتعين النظر في أقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل، ولا يجوز الخروج عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذه المسألة، وإن تنازعوا، يعني الصحابة يتحدث عن الصحابة، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، إلى الله يعني كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فإليه، وإلا فإلى سنته. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. فليس قول أبي بكر حجة على عمر، وليس قول ابن عباس حجة على قول أبي بكر إذا اختلفوا، حينئذ لابد من النظر في الكتاب والسنة. إذن هذه مسألة ثانية. مسألة الأولى، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، قلنا هذا له نصيب من السنة النبوية المرفوعة لكنه مرفوع حكما. مسألة الثانية، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا نقلد واحدا منهم، بل نرجع إلى الكتاب والسنة مباشرة، ونفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، يعني لا تعارض بين أمرين، لا نقول هم رجال نحن رجال نترك أقوالهم وننظر الكتاب والسنة مباشرة، لا، تقول هذه الأدلة لا يمكن القول فيها إلا بأحد القولين الذين اختلفا فيهما الصحابة، إما هذا وإما ذاك، فتنظر تقوي أحد الدليلين أحد القولين بأدلة قد لا يقول بها هو بنفسه لا تنقل عنه، فالنظر في كتاب السنة في تقوية كما سبق الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، وأما أن تنظر تقول انظر كتاب السنة ودعك من قول بكر عمر، لا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم البتة. قول الصحابي مسألة ثالثة، قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة، اشتهر قول الصحابي قال قولا واشتهر، علمنا ذلك أنه اشتهر انتشر يعني بين الصحابة ولم يخالفه أحد، هذا سبق بالأمس أنه إجماع سكوتي، أنه إجماع سكوتي، إذن لي حجة أو ليس بحجة؟ حجة، إذن هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، إذا قال الصحابي قولا واشتهر وانتشر بين الصحابة وعلمنا ذلك، حينئذ نقول هذا إجماع وحجة لا يجوز مخالفته البتة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، فهي حجة عند جماهير العلماء، متى؟ إذا قال صحابي قولا وانتشر ولم ينكر لم يعلم له مخالف، حينئذ نقول صار حجة عند جماهير أهل العلم، وليس هذا من مبحثنا الذي يذكره الأصوليون في هذا المحل، هذه ثلاثة أقوال خارجة عن المسألة التي نحرر النزاع فيها. الرابع قول الصحابي فيما عدا ذلك، ما عدا ثلاث المسائل السابقة، قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو إذا لم يخالفه أحد من الصحابة قال قولا ولم يعلم أن ثم مخالفا له ولم يشتهر بينهم القول، ما اشتهر أو جهل هل اشتهر أو لا، فرق بين هذه المسألة والسابقة، السابقة قال قولا وانتشر علمنا أنه اشتهر فأقره الصحابة صار إجماعا وحجة، هنا قال قولا ولم يشتهر علمنا أنه لم يشتهر أو جهلنا هل انتشر أو لا اشتهر أو لا، هذا الذي فيه خلاف لأهل العلم بشرط أن يكون مخالفا للقول الأول، يعني النظر الأول بأن يكون قول الصحابي هنا فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد، هذا مقطوع به معلوم من المسألة الأولى، وأما ما ليس فيه اجتهاد فهذا راجع لما سبق. قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك وكان للرأي فيه مجال، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم بين الأصوليين والفقهاء، وابن حزم له كلام في هذه المسألة طويل، فقول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه حجة خلافا للمتكلمين، أبي حنيفة مذهب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن هذا القول الذي اشتهر ولم ينتش الذي قاله الصحابي ولم يشتهر أو جهلنا ذلك أنه حجة يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، لكن هنا يخالف ما سبق، هنا يخالف ما سبق، يعني مسألة فيها خلاف، ليس كالذي علمنا أنه اشتهر لأنه صار إجماعا سكوتيا وهو حجة فيحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، أما الثاني هذا الذي لم يشتهر فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة أنه حجة، ونسب للشافعي قولان، قول بالحجية وقول بعدم الحجية الذي نظمه، وابن القيم رحمه الله تعالى اجتهد في تحرير أن النسبة هنا للشافعي أنه ليس بحجة غلط عليه وليست بثابتة، حينئذ ليس له إلا قول واحد وهو أنه حجة، ويزاد على ما ذكر أن يكون للرأي فيه مجال ألا يخالف نصا، يعني يشترط في هذا القول الذي قال الأئمة الأربعة بأنه حجة ألا يكون مخالفا للنص، وسبق أنه يكون فيه مجال للرأي. ثالثا ألا يكون معارضا بالقياس، ألا يكون معارضا بالقياس، إذن يعتبر حجة بشرط ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا حينئذ صار اجتهادا وإذا صار اجتهادا مخالفا للنص حينئذ نقول هذا الاجتهاد باطل ولو كان من صحابي، لأن النص مقدم على قول الصحابي البتة مطلقا، فيكون اجتهاد إما لعله لم يبلغه النص، وإما أنه فهم شيئا آخر، إما قدم عليه نص آخر إلى آخر، يعني يعتذر للصحابي. ويزاد على ما ذكر ألا يخالف نصا وألا يكون معارضا بالقياس. وما خالف القياس فالأكثر على أنه موقوف عليه، على أنه موقوف عليه، إذ لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس برأيه، وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على القياس لأنه نص والنص مقدم على القياس، يعني إذا دل القياس على حكم ونقل عن الصحابي قول مخالف للقياس، مخالف للقياس، أي النصين نقدم؟ هل نقدم القياس على قول الصحابي أم نقدم قول الصحابي على القياس؟ فيه خلاف، فيه خلاف، قد رجحتم أنتم أنه يقدم قول الصحابي أو القياس، الصحيح أنه يقدم القياس لأنه دليل مجمع عليه كما سيأتي. فبالإجماع، إجماع الصحابة السكوتي، أن القياس حجة ثابتة في نفسه، فإذا ثبت القياس بوجهه الصحيح حينئذ لا يمكن أن يخالفه الصحابي، فإن نقل عنه قول مخالف للقياس لعله لم يقف، لعله إلى آخره، ونقول هذا القياس مقدم على قول الصحابي. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكون حجة إذا خالف القياس لأنه دليل شرعي، وقول الصحابي لا يكون حجة إلا عند عدم المعارض، وهذا الأمر كذلك، يعني قول الصحابي بالشروط المتقدمة يكون حجة إذا لم يعارض، فإن عارض بنص أو ظاهر أو مفهوم أو دليل مخالفة أو قياس أو إجماع، إن تصور هذا حينئذ نقول هذا مقدم على قول الصحابي، لأن هذه كلها متفق على أنها دلة شرعية مجمع عليها. وأما حجية قول الصحابي فهذا أمر مختلف فيه، أمر مختلف فيه، هذا ما يقرر في أصول الفقه عند تقرير القواعد. وأما عند النزول للميدان في مسائل الفقهية فسترى العجب العجاب هناك، بمعنى أنك قد لا تجد هذا الكلام موجودا عند الفقهاء تطبيقا. لماذا؟ لأن تحرير قول الصحابي ثبت عنه أو لا هذه مسألة تحتاج إلى بحث، فكم من مدعي إجماع ويقول هذا قال به عمر ولم يعلم له مخالف فصار إجماعا، وتجد نقولا أخرى عن ابن عباس أو غيره نحو ذلك. على كل هذا ما يقرر في مبحث الأصول، وعند البحث المسائل الفقهية ينبغي التأني. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم الصحابي، صحابي سكون الياء للوزن، ثم الصحابي هذا الأصل، قوله عن مذهبه أي قول المجتهد الواحد الصحابي إذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره. قول الصحابي عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، يعني عبر عن رأي نفسه فحسب ولم يعبر عن الشرع، فإذا عبر عن رأي نفسه حينئذ لا يتعدى نفسه، لا يكون حجة ملزمة على غيره. قوله عن مذهبه على الجديد، على الجديد يعني على القول الجديد والمذهب الجديد للشافعي من قولي الشافعي وهو مذهبه في مصر، فهو أي قول الصحابي لا يحتج به، لا يحتج به، إذ لا دليل على كونه حجة، ليس ثم دليل على كونه حجة، فوجب تركه، إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. حينئذ إذا كان قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم وقول غيره لا يحتج به، هل يحتج بكلام ابن تيمية أو الشافعي أو غيره في إثبات الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، لأن هؤلاء ليسوا بأدلة شرعية، وعلمنا أن الحق محصور في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، حينئذ لا تثبت الأحكام إلا من جهة شرعية صحيحة، وقول الصحابي لم يرد دليل في كونه حجة يحتج به، حينئذ يبقى على الأصل وهو أن مذهبه يعبر عن نفسه فقط فلا يتعدى إلى غيره فيكون حجة ملزمة. لأنك إذا قلت حجة ملزمة بمعنى أن تارك هذا القول يأثم، كمن علم بالنص وتركه عمدا، نقول هذا يأثم. لماذا؟ لأنه أعرض عن الحق. وكذلك قول الصحابي. وفي القديم، يعني في القول القديم للشافعي وهو مذهبه في العراق، حجة، يعني فهو حجة، فهو حجة يحتج به، فهو حجة شرعية. وهذا قول قلنا الأئمة الأربعة، ونسب لجمهور أهل الحديث وهو المشهور على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه حجة لما ورد في حقهم، لما ورد في حقهم، يعني في الثناء على الصحابة. وللأسف الشديد ما أكثر الآيات التي وردت في مدح الصحابة ولم يقفوا إلا مع حديث أصحابك النجوم، هذا حديث باطل لا يثبت. وضعفوه فليرد، ضعفوه، لو قالوا وضعوه فليرد لكان أولى، لأنه حديث لا أصل لهم. وضعفوه فليرد. إذن هذه الحجة التي اعتمدت على هذا القول كأنه لما ضعف الحديث حينئذ فيه إشارة إلى تضعيف القول، لأن القول مبني على هذا الحديث، وإذا كان مبني على حديث باطل أو ضعيف حينئذ لا يعول على هذا القول. وحجة من قال بأن قول الصحابي حجة، قالوا ما ورد من القرآن والسنة من تزكية الصحابة وتعديلهم وبيان جهادهم ومكانتهم، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، إلى آخر ما ورد في تعديل الصحابة وتزكيتهم. ولا شك أن عدالة الصحابة ثابتة، وأما من طعن فيهم فلا يعتد به، لا يعتد به. إذن هذان قولان متقابلان، وذكرنا أن قول الجمهور هو ما سبق، والله أعلم. باب الأخبار وحكمها. نعم، مع الحكم شيخ. إيه، وحكمها. باب الأخبار. عندكم في النسخة الأخبار فقط. فقط. إيه طيب، ما في بأس. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر أحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. حسبك. قال رحمه الله تعالى باب الأخبار، باب الأخبار يعني ما يتعلق بالسنة نبوية من حيث الثبوت ومن حيث التقسيم العام المتواتر وآحاد، وما يتعلق به للرجال والسند ونحو ذلك، وأقسام الحديث الصحيح والضعيف، كل هذه يتكلم عنها الأصوليون. وأصل مبحثها تبحث في علوم الحديث، وهذا مقتطع من علم الحديث، والرجوع إلى أهله أولى، يعني لا يؤخذ من كلام الأصوليين إلا ما وافق الحق، وهذا قليل عندهم لعدم اشتغالهم بالسنة النبوية من جهة الرواية ولا الدراية. والكلام هنا كالكلام فيما سبق في أقسام الكلام، أن هذا علم مستقل حينئذ لا يتقن من هذا المحل، ويرجع إلى ما ذكر. باب الأخبار، باب الأخبار جمع خبر كسبب وأسباب، أخبار أفعال. وعرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. الخبر يقابل الإنشاء، وسبق أن الكلام هناك أقل الكلام، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، أراد بذلك أن يبين أن الكلام هو ما تألف من اسمين أو اسم وفعل. وسبق أن اللفظ والإفادة هما شرطان في تحقق الكلام، كأنه قال هنا والخبر الكلام المحتمل. وما هو الكلام؟ هو اللفظ المفيد، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، كأنه قال والخبر هو الكلام أو هو المركب الكلامي المحتمل صدقا وكذبا. قوله اللفظ المفيد يعني الذي أفاد فائدة تامة، والفائدة لها إطلاقات عند النحاة، فائدة تركيبية، فائدة ناقصة، فائدة تامة. فائدة تامة هي التي تشترط في حد الكلام، حيث لا ينتظر السامع أو لا يبقى سامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. لكن هذا التركيب اللفظ المفيد نوعان، كلام نوعان. قد ذكرنا كلام السيوطي هناك أن الكلام منحصر عند البيانيين كافة، وعند حذاق النحاة في نوعين لا ثالث لهما، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. حينئذ أجمع البيانيون وهو المرجح عند حذاق النحاة أن الكلام منحصر في نوعين، إما خبر وإما إنشاء. والخبر هو الذي أراد أن يعرفه هنا، يقابله الإنشاء. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار كما سبق. لذلك قال المحتمل، هذا أخرج به الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل صدقا وكذبا، وإنما هو خاص بما سيأتي وقوعه في المستقبل. ولذلك يضبطه بعضهم من باب التقريب، من باب التقريب يقال الخبر لما مضى والإنشاء لما يأتي يقع. قم لا تقم، يا ليت عندي، لعلي أزور، كل هذا في المستقبل لم يقع. وأما الخبر فالأصل فيه أنه في شيء وقع ومضى، هذا الأصل فيه. اللفظ المفيد المحتمل، فهو محتمل لهما للصدق والكذب، لأنهما يدخلانه جميعا، محتمل صدقا وكذبا، يعني في وقت واحد، أو أنه يحتمل والمرجح واحد منهما، واحد منهما. إذن يحتمل قام زيد، هذا في نفسه يحتمل الصدق والكذب، لكن إما أن يكون صادقا في النتيجة، وإما أن يكون كاذبا، هذا أو ذاك. لا بمعنى أنه صادق كاذب في نفس الوقت، صدقت كذبت، قام زيد صدقت كذبت، ما يقال له صدقت كذبت. إما صدقت فينتفي عنه الكذب، وإما كذبت فينتفي عنه الصدق، إما هذا أو ذاك. فالاحتمال حينئذ يكون ابتداء أو احتمالا من حيث هو، ثم النتيجة لابد من تقرير أحد النوعين أو الاحتمالين. المحتمل قلنا خرج ما لم يحتمله، وهو الإنشاء. صدقا وكذبا، صدق مراد به مطابقة الواقع، والكذب مخالفة الواقع، هذا المراد. مطابقة الواقع تسمى صدقا، والمراد بالواقع الشيء الذي يكون خارجا، خارج يعني خارج الذهن، لأن مدلول قام زيد وجوده ذهني، هل بالفعل قام زيد أو لا؟ إن وقع بالفعل في الوجود أدركته أنت أو بلغه، حينئذ نقول هذا وقع في الخارج. إن وقع بالفعل حينئذ سمي صدقا، إن لم يقع وقد قلت قام زيد حينئذ يسمى كذبا، كذبا وكذبا وكذبا، فيه ثلاث لغات، صدقا وكذبا، صدقا وكذبا. قلنا لابد أن يقيد لذاته، فخرج به ما احتمله لا لذاته بل للازمه كالأمر والنهي. الأمر والنهي تعرض بعضهم على أنه له مدخلية في الخبرية، إذا قلت اسقني ماء هذا يحتمل الكذب والصدق، لكن بلازمه. لماذا؟ لأنك إذا قلت اسقني ماء كأنك قلت طلبت منك الماء، فهو خبر في قوة الخبر، حينئذ يلزم أو يحتمل الصدق والكذب لا لذات اسقني ماء، وإنما لما يلزمه من الدلالة على الخبرية. على كل الأمر والنهي قد يقتضي أو يستلزم الصدق والكذب، لكن لا لذاته، لا لنفس اللفظ، وإنما لشيء آخر. حينئذ لا تقم، قل هذا لا يحتمل بذات اللفظ، لا يحتمل الصدق والكذب، لكن ما معنى لا تقم؟ أطلب منك عدم القيام، وهذا يحتمل الصدق والكذب، إذن للازمه لا لذاته. على كل المحتمل يعني الذي احتمل صدقا وكذبا لذاته، دخل ما قطع به لكذبه وما قطع بصدقه. والأخبار المعلوم صدقها بضرورة العقل، الواحد نصف الاثنين، والمعلوم كذبها بضرورة العقل، الواحد نصف الأربعة. لأن ما سبق وقد قررناه فيما سبق أن الكذب والصدق أو التصديق والتكذيب المراد به أن ينظر به إلى ذات اللفظ دون القائل، لذاته يعني لذات القول أو اللفظ المفيد، لا باعتبار قائله. لأنك لو نظرت باعتبار قائله حينئذ من الأقوال أو من الخبر ما لا يحتمل إلا الصدق، كخبر الله المنسوب إلى الله عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لا يحتمل إلا الكذب رجل ما تعرفه إلا كذاب صباح مساء، إذا تكلم مباشرة تقول هذا كذب، ما في بأس لأن عندك قرينة، حينئذ تكذبه على هذا. مسيلم الكذاب قال إني رسول الله، مقطوع بكذبه. رجل قال الواحد نصف العشرة، تقبلون صدق أو كذب؟ مقطوع بكذبه لأنه مخالف لضرورة العقل. طيب الواحد نصف الاثنين، ها يحتمل الكذب؟ ما يحتمل الكذب. إذن لكن لذات اللفظ دون اعتبار دلالة العقل عليه يحتمل، واحد نصف الاثنين يحتمل من حيث اللفظ من حيث هو، لكن بدلالة العقل والنظر إلى ما دل على العقل نقول هذا يحتمل، بدلالة العقل نقول لا يحتمل، لا يحتمل. إذن لذاته لابد من هذا القيد لإدخال ما قطع بكذبه وما قطع به بصدقه. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا. هذا الذي يريده أن يقسم لك الخبر إلى قسمين، متواتر وآحاد. منه أي من الخبر وهو اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا، نوع يعني بعضه نوع قسم قد نقل إلينا تواترا، هذا حال. التواتر في اللغة هو التتابع، تتابع ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني متتابعين، هذا ما يعنون له به بالتواتر، وهو التتابع تعاقب أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة تواترا. والمتواتر سيحده الناظم وقدم حكمه على حده، يعني له حقيقة، وهو ما أشار إليه بقول ما رواه جمع لنا إلى آخره، ثم بين حكمه، قدم الحكم على الحقيقة. ما حكمه؟ ما أفاد، نعم للعلم قد أفاد، للعلم قد أفاد، يعني قد أفاد العلم، للعلم قد أفاد، قد أفاد العلم. قلنا اللام هذه ما نوعها؟ زائدة للتقوية، أي لأن أفاد هذا يتعدى بنفسه، للعلم هذا مفعول به مقدم، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تذكرون الكلام هذا؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، قلنا إذا تقدم المفعول على أو المعمول على العامل حينئذ استساغ أن يأتي المتكلم بحرف للتقوية، يسمى حرف تقوية، يقوي العامل من أجل الوصول إلى المعمول، لأن القاعدة أن العامل يكون متقدم والمعمول متأخر، هذا الأصل، لأنه يقوى بعده، يقوى عليه فينصفه ويرفعه. إذا تقدم المعمول على العامل صار ضعيف العامل، لابد من واسطة. حينئذ إذا قيل زيدا ضربت تقول لزيد ضربت، هنا قد أفاد العلم، هذا الأصل تعدى لي بنفسه، لما قدم العلم على أفاده ضعف العامل فاحتاج إلى مقويه، ولذلك هذه اللام للتقوية، تقوية العامل من أجل العمل. تواترا للعلم قد أفاده، الألف هذه للإطلاق وقد هذه لي للتحقيق. إذن تواترا أفاد العلم بمعنى أنه يوجب العلم، يوجب العلم، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني بالمخبر عنه، علم اليقيني. سبق أن العلم انقسم إلى قسمين، علم نظري وعلم ضروري، وهنا المراد به العلم اليقيني. فالمتواتر حينئذ ما يوجب بنفسه العلم بدون واسطة، لا نحتاج إلى قرائن، وإنما بذاته بنفسه منذ أن يعلم الخبر المتواتر أفاد العلم اليقين الذي لا يحتمل الشك البتة، ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، مباشرة منذ أن تسمع الخبر تقول هذا حق وتقبله دون نظر. إذن المتواتر ما يوجب بنفسه العلم، ما يوجب بنفسه العلم. الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان ولا حيلة له في دفعه، والواقع يشهد لهذا. ثم اختلف هؤلاء في العلم الحاصل من التواتر هل هو ضروري أو نظري، وعرفنا الفرق فيما بينهما سابقا، والصحيح أنه ضروري وليس بنظري. وما عدا هذا أي المتواتر، ما عداه يعني غيره المقابل له، اعتبر أحاده، اعتبر أحاده يعني اعتبره أحادة، أحادة جمع أحد وهمزتها أصلها واو، والواحد هو الفرد. حينئذ الأحاد هو ما لم يبلغ المتواتر، ما لم يبلغ يعني ما لم يصل إلى درجة المتواتر، فهما متقابلان، إما متواتر أو أحاد. ما هو المتواتر؟ سيأتي تعريفه. ما هو الأحاد؟ مقابل له، وهو ما لم يبلغ درجة التواتر. فدخل في قوله أحاد المشهور والعزيز والغريب معنون له عند أهل الحديث. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذه شروط لابد من تحققها في الحكم على الخبر بأنه متواتر، بأنه متواتر. والتقسيم هذا الحديث أو الخبر إلى تواتر، متواتر وأحاد، هذا التقسيم موجود قديم عند أهل الحديث، لكن ليس بهذه الشروط، وإنما مرادهم إذا كثرت أو تعددت روايات الحديث حكموا عليه بأنه متواتر. وأما التقييدات التي يذكرها الأصوليون فهذه أكثرها لا أصل لها. فأول النوعين فهذه فصيحة، والمراد به المتواتر ما رواه جمع لنا، ما رواه، ما خبر أو كلام أو لفظ مفيد، رواه جمع، جمع هذا فاعل روى، رواه جمع كثير، فالتنوين هنا للتكثير، جمع كثير. ولم يقيده الناظم هنا، ولم يقيد جمع، متى ما أطلق عليه جمع حينئذ لابد من تقييده بما عدا الأحاد، يعني ليس بالغريب ولا العزيز ولا المشهور، ومعلوم أن المشهور ثلاثة وما عدا ذلك أربعة، ولذلك اختار بعضهم بأن أقل ما يصدق عليه أنه متواتر هو أربعة، العدد أربعة، هذا الذي اختاره الشيخ الأمين في نثر الورود أو في المذكرة أو فيهما معا. لا يشترط في التواتر عدد معين، فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا أن الخبر بلغ التواتر، وإذا لم يحصل العلم انتفى التواتر، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يحدد بعدد معين. متى ما حصل العلم اليقيني عند عدد ليس بمشهور ولا عزيز ولا أحاد، قلنا هذا أفاد العلم، حينئذ هو متواتر. قد يحصل عند الأربعة ولا يحصل عند العشرة، فليس كلما من قيد، السيوطي قيد بعشرة، بعضهم قيده بعشرة، كلما وجد العدد عشرة عن عشرة عن عشرة إلى آخره حصل العلم اليقين، ليس الأمر كذلك. قد يحصل عند السبعة عند الأربعة ولا يحصل عند العشرين، حينئذ نقول الصواب أن متعلقه هو إفادة العلم اليقيني، إن حصل حينئذ حكمنا عليه بأنه متواتر، وإن لم يحصل حينئذ نقول ليس بمتواتر. وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، هكذا قيد صوتي وهو لدي أجود بأن يقيد بعشرة، والقول باثنى عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين، لكن الصواب هو ما ذكرناه سابقا. جمع كثير لنا عن مثله عزاه، أي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله، يعني نسبه إلى جمع مثله، كأنه يقول يشترط أن يكون هذا الجمع في جميع السند من أوله إلى آخره حتى الصحابة، هذا من المآخذ على هذا الشرط، يعني حتى الصحابة لو رواه عشرة عن عشرة إلى التابعين عشرة ثم عن واحد أو اثنين من الصحابة لا يعتبر متواترا، لأن هذا الشرط كما أنه يشمل، وكل الشروط التي تذكرونها مدام يشمل ما بعد الصحابي وطبقة الصحابة داخلون في تلك الشروط، وهذا من المآخذ على هذه الشروط. عن مثله عزاه، عن مثله عن الجمع، يعني عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله، وهكذا أي كل جمع يعزوه إلى مثله، إلى الذي عنه الخبر، إلى منتهى الخبر، سواء انتهى إلى تابعي أو انتهى إلى صحابي، لأن الحكم عام سواء كان في حديث أو في غيره. وهكذا أي ورواه مثل ذلك الجمع، هكذا أي كرواية هذا الجمع في أنها عن مثله فيما ذكر، إلى الذي عنه الخبر، إلى الذي الخبر عنه، وهو إما الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عدا ذلك، لأن ما لا يكون كذلك فإنه يحتمل عدة احتمالات. نعم. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، هذا شرط أن يكون منتهى الخبر ما هو الحس لا الاجتهاد، الحس لا الاجتهاد، يعني لابد أن يكون نهاية الخبر سمعت رأيت، وأما الأمور العقلية والاجتهادية فهذه لا مجال لها في المتواتر، فخص المتواتر بالمحسوسات لا باجتهاد، يعني أن يكون منتهى الخبر أمورا حسية، سماع أو نظر، رأيت أو سمعت، وأما الاجتهاد فلا. كأخبار الفلاسفة بقدم العالم، أجمع الفلاسفة على قدم العالم، وهذا خبر متواتر عندهم، حينئذ منتهى الخبر أمر عقلي وليس بأمر محسوس، ومع ذلك فهو من أبطل الباطل أو متواتر، وعندما فاد العلم اليقيني لكنه علم فاسد. حينئذ نقول وجود هذه الشروط في منتهى الخبر الذي لا يكون حسيا مدركا بالحس، حينئذ يعتبر ناقضا في صدق حد التواتر على هذا الخبر. لا باجتهاد لجواز الغلط فيه كأخبار الفلاسفة بقدم العالم، بل سماع، بل لابد أن يكون سماع مما يسمع، أو نظر مما ينظر يعني يشاهد، حينئذ لابد أن يكون منتهاه الحس. وأما الاجتهاد فهذا يجوز فيه الغلط، سهو، غفلة إلى آخره. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني لابد أن تكون السلسلة سلسلة السند أو الأسانيد، لابد أن يكون الرابط بينها حدثنا سمعت، وأما ما عداها إذا لم يحمل على السماع حينئذ لا يقبل، لا يقبل، فالمدلس لا وجود له هنا البتة. وكل جمع من الجمع المتواتر شرطه أن يسمعوا أو يروا كما سبق. والكذب منهم بالتواطي يمنع، والكذب منهم يعني من الجمع يمنع بالتواطي، التواطي المراد به التوافق، يعني تحيل العادة أن يتواطأ ويتفق على الكذب، يعني يأتي خبر من هنا من هناك من بلد وبلد آخر إلى آخره، وهؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا، لا يمكن أن يجتمعوا، هذا قبل الإنترنت، وأما الآن يمكن أن يجتمعوا بس كذلك. فإذا جاء الخبر من عدة جهات ولم يكن ثم ترابط وتوافق بينهم، حينئذ قيل بانتفاء أو العادة تمنع أن يتواطأوا على الخبر. ولذلك قيل لو جاء جماعة مسجد قالوا سقط الخطيب اليوم من على المنبر، هل يعتبر متواترا؟ لا يعتبر متواترا. لماذا؟ يمكن أن يتواطأوا، يمكن أن يتواطأوا، فلا يقبل خبرهم على أنه متواتر. والكذب منهم يعني من الجمع بالتواطي يمنع، يمتنع عادة أو عقلا بملاحظة العادة توافقهم على الكذب. إذن ما رواه جمع أو عدد يكون منتهاه إلى الحس، أو نعم إلى الحس من سمع أو بصر، وكل جمع يروي ذلك الخبر عن جمع قبله وتكون السلسلة بينهم بالسماع، حينئذ يصدق عليه أنه متواتر. المتواتر قسمان عند أربابه، متواتر لفظي ومتواتر معنى، لأن بعضهم أنكر التواتر، وبعضهم قد ادعى فيه العدم، وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف النظير سيوطي ما هو بنا 75 رووا من كذب، ومنهم 10 ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. حينئذ ابن الصلاح ادعى أو خالف في وجود التواتر، ومراده المتواتر اللفظي، مراد ابن الصلاح في إنكار وجود المتواتر المتواتر اللفظي، لأنه لم يذكروا إلا حديث من كذب عليه متعمدا، ما عداه لا وجود له. حينئذ لو قيل بأنه قليل أو أنكره منكر فلا بأس، لا إشكال فيه. أقسام المتواتر نوعان، متواتر اللفظي وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن، القرآن لا شك فيه أنه خارج عن مبحث السنة، وحديث من كذب علي متعمد الآخرين. متواتر المعنوي وهو ما اتفق رواته على معناه دون لفظه كحديث الشفاعة ثابتة مقطوع بها، وكذلك الحوض وفضائل أبي بكر وغير ذلك. نعم. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. لمرسل ومسند قد قسما، تخفيف تخفيف، لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. هذا الشطر الأخير ساقط من نسختنا. وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه له تبينا. في حكمه الذي له تبينا. نعم. حكمه الذي له تبينا. في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما تقول أخبرا. كما يقول أخبرا. حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه، وحيث لم يقرأ وقد أجازه، يقول قد أخبرني إجازه. ثانيهما أي ثاني النوعين، وهو مقابل للمتواتر، الأحاد الذي هو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل، كما قال الناظم هنا يوجب العمل للعلم. ثانيهما أي ثاني النوعين، الأحاد وهو الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر، واحدا كان راويه أو أكثر، وشرطه عدالة راويه، عدالة راويه. قال يوجب العمل، يوجب العمل للعلم، المراد به نفي العلم اليقيني، بمعنى أنه يفيد ما يقابل العلم هو الظن، وهذا سيأتي. أما قوله يوجب العمل فهذا محل إجماع، يوجب العمل بمقتضاه، محل إجماع عند السلف في العقائد وفي ما دون ذلك، يعني في العلميات وفي العمليات، أو إن شئت تقول في الأصول وفي الفروع. مذهب أهل السنة والجماعة إجماع على وجوب العمل بخبر الآحاد، وأن كونه أحادا لا يمنع من العمل به مطلقا، متى ما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ولو عن راو واحد، ولو كان في باب التوحيد والإيمان والرسل نحو ذلك. أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. هو ما نقل إجماع، يتورع، هو إجماع، لكنه تورع في نقل الإجماع، قال لو جاز لي أن أقول لقلت بأنه لا يعلم مخالف في هذه المسألة، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر، وهذا معنى الإجماع، هذا معنى الإجماع، لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كله. وقال الخطيب البغدادي: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغن عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه مطلقا، لا في العقائد ولا في غيرها. ولذلك ألف أهل العلم بإفراد هذه المسألة بذكر الأدلة التي تدل على أن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد دون استفسار. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل والأمراء والقضاة والسعاة إلى البلدان والقرى والنواحي لتبليغ الدين والأحكام وأخذ الصدقات ونحو ذلك، وهذا واضح، وخاصة في حديث معاذ أنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخره، حديث صحيحين، وجاء فيه تقرير التوحيد. وأجمع الصحابة على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذلك ولم ينكر، إلى آخر الأدلة التي ذكروها. وهذه الأدلة كلها ليس فيها تفريق بين العقائد ولا غيرها، فيجب العمل بخبر الواحد مطلقا دون استفصيل. وما وقع عند المخالفين في مسألة أن الخبر خبر الواحد لا يعمل به في باب المعتقد، هذا مردود بما ذكرناه سابقا، فيجب العمل بخبر الواحد مطلقا في العقائد والأحكام دون تفريق بينهما، وهذا أمر قد أجمع عليه السلف، والأدلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب، ولا بين ما تعم به البلوى وما لم تعم به البلوى، إلى آخر ما يذكره الأصوليون وغيرهم. لا العلم يعني لا يفيد الآحاد العلم كما أفاده المتواتر. والمراد هنا إذا قيل بأن المتواتر يفيد العلم، بمعنى أنك تقطع وتجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص، هذا القول. وإذا قيل بأنه لا يفيد العلم، تحكم في الظاهر ولا تقطع في الباطن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. عرفتم الفرق؟ إذا قيل بأنه يفيد العلم يعني تقطع وتعتقد في باطنك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ولا شك فيه، وأما إذا قيل بأنه لم يفيد العلم إنما فاد الظن حينئذ لا تقطع، وإن كنت مطالبا ومحكوما عليك بأن تعمل به في ظاهره. المراد بذلك يعني للعلم مطابقة خبر الواحد للواقع، فهل يقطع ويرزم بصدقه فيفيد العلم، أو أنه أمر ظني فيحتمل الخطأ أو الكذب ولو بنسبة ضئيلة، لأن الراوي بشر، الذي يحتمل أنه سهى، يحتمل أنه غفل، يحتمل أنه إلى آخره، فلوجود هذه الاحتمالات ترفع العلم اليقيني أو الحكم على كون النص قد دل على أو أفاد العلم اليقيني، لأنه يحتمل أنه سهى ويحتمل أنه غفل، بخلاف السابق متواتر متتابع، كون هذا الاحتمال موجود عند زيد جاء غيره وثالث ورابع، جمع لابد أن يكون جمع، فالاحتمال الوارد في زيد قد رفعه وروده من عدة طرق، فكلما تعددت الطرق حينئذ الاحتمال قد ضعف إن لم يرتفع، إن لم نقل بأنه ارتفع، أما الآحاد فلا، ليس فيه شرط بالجمع بأنه لابد من جمع. ففيه أقوال، أولا أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن مطلقا، وهذا مذهب جماهير الأصوليين أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا ولو مع القرائن، ولو كان في الصحيحين، ولو تقبلته الأمة به أو أخذته الأمة بالقبول نحو ذلك، فكل حديث أو خبر سواء احتف بقرينة أو لم يحتف بقرينة عند جماهير الأصوليين أنه لا يفيد إلا الظن، ولهم أدلته. الثاني أنه يفيد العلم مطلقا، وهذا مذهب داود الظاهري أو رواية عن أحمد. المذهب الثالث أو المشهور عند المتأخرين التفصيل، إن احتفت به قرائن ككونه في الصحيحين أو تلقته الأمة بالقبول حينئذ يفيد العلم اليقيني، وإن لم تحتف به قرائن فهذا يفيد الظن. وهذا مذهب الشافعي الذي هو التفصيل، والخطيب البغدادي وابن قدامة وابن تيمية وابن قيم والأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. إذن كونه يفيد العلم هذه مسألة خلافية، وأما يوجب العمل مطلقا ليست مسألة خلافية، فرق بين أن نقول خبر الآحاد هل يوجب العلم أو لا، ثم تفصيل عند المتأخرين، أما مذهب السنة والجماعة اتفاق أنه يوجب العمل بمقتضاه مطلقا في العقائد وفي الأحكام، هل يوجب العلم يوجب الظن يقتضي إلى آخره، نقول هذه مسألة فيها خلاف. لا العلم لكن عنده الظن حصل، الظن عرفنا معناه فيما سبق، حصل الظن عنده انتبه، حصل الظن به يعني به بالأثر بالحديث نفسه، أما عنده هذه أشعرية مغلفة، عند فالتعبير فيه نظر، بل نقول حصل به، والظن هو إدراك أحد طرفين لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. ثم قال رحمه الله تعالى في تقسيم خبر الواحد إلى قسمين، لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منه، لمرسل ومسند قد قسم، يعني خبر الآحاد الألف هذه للإطلاق، خبر الآحاد انقسم إلى مرسل، واللام هنا بمعنى إلى، ومسند، قسمان لا ثالث لهما عند الأصوليين، وثم تفرقات بين المصطلحات بين أصوليين وأهل الحديث وأربابها وأصحابها أهل الحديث، وسوف يأتي في النظم ذكر كل منهما من القسمين المرسل والمسند. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، يعني ما لم يتصل إسناده فهو مرسل عند الأصوليين، بخلاف المرسل عند المحدثين، المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكى وأشهرها الأول، يعني مرسل التابع مرفوع التابع. فحيثما الفاء فصيحة، بعض الرواة يفقد بأن سقط من السند بعض رواته واحدا كان أو أكثر، فهو قول غير الصحابي كذا مسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا الصلاح الأصوليين والفقهاء، وأما عند المحدثين فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته، فإن كان القول من تابع التابعي فمنقطع أو ممن بعدهم فمعضل، وعند الأصوليين المرسل يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل الذي بالمعنى الأخص عند المحدثين، وما عداه يعني ما عدا المرسل مسند وهو ما اتصل إسناده، منقطع متصل ما اتصل إسناده هو المسند، من قطع إسناده بواحد باثنين على التوالي على افتراق الأخره يسمى مرسلا. للاحتجاج صالح للمرسل، للاحتجاج صالح للمرسل، يعني الذي يحتج به وهذا لا خلاف فيه هو ما اتصل سنده لكن بشرطه عدالة رجال الأخره. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل، ومرسل الصاحب وصل في الأصح. إذا أرسل الصحابي ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول الصحابي هنا لم يسقط إلا صحابيا، هذا الأصل فيه، والصحابة كلهم عدون حينئذ علمنا بهذه الواسطة المسقطة، وإذا علمنا بكونه صحابيا حينئذ علمنا عدالته، لأن التهمة في الإسقاط ما هي؟ التهمة أن يكون هذا مجهول أو غير مقبول الرواية، حينئذ إذا علم بأنه صحابي انتفع الاحتمال. نعم، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. للمرسل فليس بحجة عند الشافعي لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، لأن عدالة من أسقط غير معلومة، والعلم بعدالة الراوي فرع العلم به، لكن مراسيل الصحابي تقبل وحجة ولا إشكال فيه سواء كان الصحابي كبيرا أو صغيرا. كذا سعيد بن المسيب، اقبل سعيد بن المسيب، مسيب مسيب يلوز فيه الوجهان، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين. أما قول المشهور سيب الله من سيبني هذا لا يثبت عنه البتة. كذا سعيد بن المسيب، اقبل النون هذه الألف بدل التنوين، فإنه فتش عنها فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لم يسقط إلا أبا هريرة صهره. كذا سعيد بن المسيب، اقبل في الاحتجاج ما رواه حالة كونه مرسلا. إذن المرسل غير مقبول، استثنى المصنف هنا نوعين، مراسيل الصحابة مقبولة، واستثنى مراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه فتش عنها وجد أنها مسندة، وألحقوا أي الأصوليون بالمسند المعنعنة. إذن يحمل المسند السابق بأن تكون الرابطة والصلة أو الأداء بين الراوي والراوي سمعنا حدثنا إلى آخره، لابد من السماع. أما إن روى بعن ومثله أن، وهذا عند جماهير المحدثين وكذلك الذي اعتمده هنا أنه محمول على السماع، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا، بشرط أن يكون من المدلسين، وإلا بقي على أصل. لماذا؟ لأن لفظ عن محتمل، يحتمل عن ويسقط واسطة ويرفع الحديث. وألحق بالمسندين يعني المتصل المعنعن، يعني حديث المعنعن موصر عن الحديث، إذا رواه بكلمة عن ما لم يكن مدلسا ومثله أن المؤنن فهو متصل لاتصال سنده في الظاهر لا مرسل. وألحق بالمسند المعنعن في حكمه في أنه يحتج به، أي المسند الذي له تبين للإطلاق الألف وظهر فيما سبق. ثم قال، انتقل إلى بيان بعض صيغ الأداء، وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا، وقال من عليه شيخه قرى، من الفاعل هنا؟ من القارئ؟ الشيخ. إذا قرأ الشيخ على الطالب وأراد الطالب أن يروي عن شيخ يقول حدثني حدثنا، إذا كان معه شخص. إذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون حينئذ يقول الطالب حدثني فلان حدثني، إذا كان لوحده، وإذا كان معه أحد يقول حدثنا. كما يقول أخبرا يعني أخبرني، فحدثني وأخبرني إذا قرأ الشيخ على الطالب أراد أن يروي الطالب بمعنى واحد، تحديث بمعنى الإخبار. ولم يقل في عكسه حدثني، يعني إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ حينئذ أراد أن يروي الطالب يقول حدثني، كذب على الشيخ. لماذا؟ لأنه لا يقول حدثني إلا إذا تكلم الشيخ، وأما إذا كان القارئ هو الطالب والشيخ مستمع حينئذ لا يقول حدثني. ولم يقل في عكسه بأن يقرأ الراوي على شيخه حدثني لأنه لم يحدثه، يقول قد كذب عليه. ومنهم من أجاز ذلك أن يقول حدثني ولو كان الطالب هو القارئ على الشيخ، وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا إشكال فيه، لكن يقول راويا أخبرني، هذا بين التفريق بين حدث وأخبر. على كل هذا موجود في كتب المصطلح. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. وحيث لم يقرأ لا الشيخ ولا الطالب، لم يقرأ أحدهم على الآخر، وإنما أجازه وأجزته، يقول قد أخبرني إجازة، يعني يقيد الإخبار بكونه إجازة ولا يطلقها كذا. لو قال أخبرني شيخي أو فلان يعني كذب، لأنه لم يخبره ولم يحدثه وإنما أجازه، فيقول أخبرني إجازة، أخبرني إجازة. كما سبق هذا البحث يرجع فيه إلى كتب أهل الحديث، ولكن لابد من المرور عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.